بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، أنتم من الدعاة الصادقين المطالبين بتحكيم الإسلام وشرع الله في دول العالم ماذا تريدون أو ما هي هدفكم أو ما هو هدفكم من هذه الدعوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى حدد الإجابة عن هذا السؤال في قوله جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فقوله جل شأنه لما يحييكم دليل قاطع وبرهان ساطع على أنه لا حياة لنا إلا بما شرعه الله جل جلاله. فإذا كان في استجابتنا لله ورسوله حياة، وأي حياة؟ حياة شرفها الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أضف إلى ذلك أن في تطبيق شرع الله كرامة للآدمية وإكرام للإنسانية. فإن ربعي بن عامر لما ذهب إلى رستم قائد الفرس وسأله رستم هذا السؤال بصلف وكبرياء وتيه، وأراد بذلك أن يسخر من هذا العربي الذي رفع لواء الإسلام، قال رستم: ما الذي جاء بكم إلى هنا؟ ورد عليه ربعي بن عامر بكلمات موجزة المبنى لكنها عظيمة المعنى والمغزى والمر. قال ربعي بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: إن الله تعالى ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة الإنسان إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الأديان إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن ظلم الإنسان إلى عدل الإسلام. كلمات كلها تدل على الحرية والكرامة والعزة ورفع قيمة الإنسان. إن الله تعالى ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة الإنسان أو الأوثان إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن ظلم هذا الإنسان الذي استغل أخاه الإنسان فسخره وأكل عرقه وكده. هذه رسالة الإسلام، وهذا هو الهدف من مطالبة كل مسلم غيور على دينه بتطبيق شرع الله على أهل الأرض. فضيلة الشيخ، وكيف يمكن تحقيق ذلك عمليا؟ تحقيق ذلك عمليا ليس بالأمر الصعب، بل هو أمر ميسور، والذي جعله ميسورا أنه جرب فنجح، نجح كل نجاح. ذلك لأن الشريعة والتربية تسيران في خطين متوازيين، وليس لقائل أن يقول لا يتم التطبيق إلا بعد التمهيد، لأن الإسلام يقول على لسان رسوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا كنا قد أصبنا، وأقصد بذلك الأمة الإسلامية من محيطها إلى محيطها أصبنا بنكسة أخلاقية، فدواؤنا هو الذي قال فيه الرسول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. والله تبارك وتعالى يقول: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، فالله أوجد لكل داء دواء. داؤنا أصبح الآن انحلالا خلقيا وتفسخا اجتماعيا وظلما ضرب أطنابه في كل مكان، هذا داؤنا. فما دواؤنا؟ دواؤنا هو الذي يقول الله تعالى فيه وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم، ما دواؤنا؟ دواؤنا هو الذي قال الله فيه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ودواؤنا هو الذي قال الله فيه في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فليكن هناك مع إعلان تطبيق شرع الله برنامج تربوي بحيث لا يكون هذا على حساب ذاك، إنما تسير التربية والتطبيق في خطين متوازيين. فما دام هناك تربية فإن الإسلام سيجد المناخ الصالح والأرض الطيبة التي قال الله فيها: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. أضف إلى ذلك أن الله جلت حكمته أوجد من الوسائل في هذا القرن ما يساعد بسهولة على تطبيق الشريعة وإخراجها إلى حيز الواقع، وليس ذلك خيالا ولا خاطرا ولا احتمالا. فقد أصبح العالم الآن بسبب أجهزة الإعلام أصبح قرية صغيرة. لقد كان الراكب يركب من بغداد إلى المدينة يقطع الشهور سعيا وراء حديث بلغه ويريد أن يأخذه ممن رواه، يقطع الشهور والليالي والأيام وقد تكون الطريق غير آمنة. أصبحت الآن أجهزة الاتصال في أقل من دقيقة تكون على اتصال بالشرق أو الغرب. فإذا ما قامت دعوة الإسلام في أجهزة الإعلام شرقا وغربا وعلى مستوى العالم، فأي صعوبة في هذا؟ أضف إلى ذلك أن الشريعة والحمد لله قد قننت ووضعت في مواد بحيث أصبح القاضي يستطيع أن يحكم دون أن تأخذه المتاهات في الكتب الصفراء أو البيضاء. أضف إلى ذلك أنها طبقت على المذاهب الأربعة المشهورة بحيث يجد الحاكم في ذلك متسعا في تلك الآراء التي قامت على الأدلة المعتمدة من كتاب وسنة وإجماع وقياس ومصالح مرسلة وأقوال للصحابة إلى غير ذلك من أصول الفقه. فأي صعوبة تقف الآن في سبيل تطبيق شرع الله؟ فضيلة الشيخ، هل معنى ذلك أن تطبيق الشريعة مثلا يمكن إعلانها بقرار، مجرد قرار، دون تهيئة الاستقبال النفسي والحركي لتطبيقها بين أفراد الأمة الإسلامية؟ أؤكد لك على وجه اليقين أن الأمة الإسلامية تشتاق إلى تطبيق شرع الله اشتياقها إلى جنة الله ورضوانه، بل إنني أقول وأنا واثق مما أقول أن أهل الكتاب أنفسهم يتمنون أن تقوم للإسلام قائمة وشرع، وقد أدلى بذلك التصريح الصحفي المشهور سامي داود. بل إنني قد أجالس بعض أهل الكتاب في بعض الأحاديث فأجد بعضهم يقول وقد أسلم ابنه: أنا لا أكره أن يسلم ابني، لأن الإسلام سيعلمه الخلق، سيمنعه من الانحراف، سيمنعه من الشرب، سيمنعه من أوجه الرذيلة المختلفة. قالها لي أحد الذين أسلم أبناؤهم أيام كنت أعمل خطيبا للمساجد ولم يكره ذلك. واسألوا على ذلك أحد الخبراء وهو الدكتور جمال ماضي أبو العزايم، فقد أدلى في صوت العرب وفي أحد البرامج، وكان هذا البرنامج قد خصص لمناقشة الشرب والإدمان، إدمان الكيوف، إدمان السموم البيضاء وغير البيضاء، وكانت هذه الحلقة قد أذيعت في أحد ليالي رمضان عام 1409، وقال الدكتور جمال ماضي أبو العزايم في علاج تلك المشكلة التي دمرت كثيرا من الشباب: لا علاج لها إلا الدين. قالها بصراحة: وهل الدين إلا شرع الله؟ فإذا أردنا الصلاح وكلنا نريد الصلاح، وإذا أردنا السعادة وكلنا لا يبتغي بها بديلا، فلنطبق شرع الله، والكل والحمد لله مهيئ لذلك. ولقد طبقت بعد الجاهلية الأولى، وما أدراك ما الجاهلية الأولى؟ ظلمات بعضها فوق بعض كبحر اللجي، ولكنها أزالت تلك الظلمات عندما طبقت، فأصبح الذين يئدون البنات أعظم رحمة على البنات، وأصبح الذين يعبدون الأصنام أشد كراهية لعبادتها، وأصبح الذين يمتشقون الحسام ويثيرونها حربا شعواء أرحم الناس بالناس. أصبح المجتمع بعد أن كان مجتمعا مظلما صوره الله تعالى في آية واحدة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فمن اعترض على حكم الله فاعلم أنه إنسان مصاب بخلل، إما في عقله وإما بمرض في قلبه. ولا نخطئ أحكامنا لمن أصيب بعقله أو مرض في قلبه.